50 languages. 74. 74. طلب شيئا. Asking for something. Asking for something. أيمكنك قص شعري؟ Can you cut my hair? Can you cut my hair? رجاء ألا يكون قصيرا جدا. Not too short, please. Not too short, please. من فضلك أقصر بقليل. A bit shorter, please. A bit shorter, please. هل يمكنك تحميض الصور؟ Can you develop the pictures? Can you develop the pictures? الصور مطبوعة على القرص المدمج. The pictures are on the CD. The pictures are on the CD. الصور في آلة التصوير. The pictures are in the camera. The pictures are in the camera. أيمكنك إصلاح الساعة؟ Can you fix the clock? Can you fix the clock? الزجاج مكسور. The glass is broken. The glass is broken. البطارية فارغة. The battery is empty. The battery is dead. أيمكنك كي القميص؟ Can you iron the shirt? Can you iron the shirt? أيمكنك تنظيف السروال؟ Can you clean the pants? Can you clean the pants? أيمكنك إصلاح الأحذية؟ Can you fix the shoes? Can you fix the shoes? أتسمح لي بشعلة نار؟ Do you have a light? Do you have a light? ألديك كبريت أو ولاعة؟ Do you have a match or a lighter? Do you have a match or a lighter? ألديك منظفة سجائر؟ Do you have an ashtray? Do you have an ashtray? أتدخن سيجارة؟ Do you smoke cigars? Do you smoke cigars? أتدخن السجائر؟ Do you smoke cigarettes? Do you smoke cigarettes? أتدخن النرجيلة؟ Do you smoke a pipe? Do you smoke a pipe?